بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ملايين الأصوات اليوم ترتفع إلى الله بلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم ملء الأرض والسماوات، لبيك اللهم عدد أنفاس الكائنات، لبيك اللهم ما وقف الحجيج بعرفات، لبيك اللهم ما باتوا بمزدلفة خير مبات، لبيك اللهم ما طافوا بالبيت وسكبوا العبرات. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله طاف بالبيت سبعا بثياب الإحرام تحت حرارة الشمس، وطاف وبكى وسالت الدمعات من عينه حتى وصل إلى الحجر الأسود يقبله فبكى وزاد في البكاء، ثم قال: هنا تسكب العبرات، هنا تذرف الدمعات، هنا تستجاب الدعوات. اللهم صل عليه، صل عليه أبد الآبدين، صل على آل بيته، صل على أزواجه وأصحابه وأتباعه. اللهم ربنا إن كان حجاج بيتك قد حجوا فقلوبنا إليك حجت يا رب العالمين، فاجعلنا من المقبولين واجعلنا من الفائزين يا رب العالمين، وأنعم علينا بالغفران يا أرحم الراحمين. عباد الله، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقف إبراهيم رئيس التوحيد وزعيم الإيمان، وقف إبراهيم عليه السلام ليبني البيت الحرام، ووقف ابنه إسماعيل يناول أباه الأحجار، وأخذ إبراهيم من كتف إسماعيل الأحجار وبنى بها البيت. فلما أشرف البيت على الانتهاء وأكمل البناء وارتفعت الكعبة إلى السماء، قال إبراهيم عليه السلام: يا رب، ما أصنع الآن؟ فقال الله عز وجل: يا إبراهيم، اصعد إلى أعظم جبل في مكة وأذن في الناس بالحج. صعد إبراهيم إلى الجبل ونادى وقال: أيها الناس، إن ربكم بنى بيتا فحجوه. ثم قال إبراهيم: يا رب، وما يبلغ صوتي؟ صوتي إلى أين يبلغ؟ كم من السنوات يبلغ؟ كم من الدهر يبلغ؟ كم من المسافات يبلغ؟ فقال الله عز وجل: يا إبراهيم، عليك النداء وعلينا الإبلاغ، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ما عليك إلا أن تصيح للناس وتؤذن للناس فتهفو القلوب ويرتفع النداء، وإذا بالقلوب قد أتت سائرة راجلة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يمشون على أقدامهم، يقطعون المسافات على أرجلهم وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق. يا إبراهيم، إن المؤمنين سيأتون من مسافات بعيدة، سيأتون على دوابهم، على خيولهم، على ناقتهم سيأتون من مسافات بعيدة فتصبح الدواب متعبة من طول المسافات، وعلى كل ضامر وعلى كل دواب متعبة يأتين من كل فج عميق. وإذا بالبشرية كلها تلبي، وإذا بالدنيا تلبي، وإذا بالسماء تلبي، وإذا بكل من في الوجود يستمع النداء فتهفو لها القلوب. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى لما جعل في القلوب غريزة حب بيت الله فهفت القلوب لحج بيته سبحانه وتعالى. وكل العبادات يطلب الله عز وجل فيها التجمل إلا حج بيت الله، فإن أعظم الحجيج وأعظم عمار بيت الله هم الشعث الغبر، هم الجوع الظمأ الذين تشققت أقدامهم من كثرة السير، الذين ذهبوا وتركوا الأوطان والبلاد والأولاد من أجل الله رب العالمين. بعض الناس يحج بيت الله لكنه من سيارة إلى سيارة ومن مكيف إلى مكيف، ما أحس بالألم، ما أحس بمشقة السير، ما بكى مع من بكى، ولا تضرع مع من تضرع، ولا تشققت أقدامه ولا دمعت عيونه. أفضل الحجاج الشعث الغبر الجوعى الظمآ. عباد الله، كثير هم الناس الذين يحجون بيت الله، وأول من يحج بيت الله يجب عليه أولا أن يقضي دينه، فلو كان على الإنسان دين فكيف يحج البيت وعليه دين، وعليه أن يرد المظالم إلى أهلها. كثير هم الناس الذين يراؤون الناس فيقال فلان حج بيت الله، فلان اسمه حاج وعليه من المظالم ما عليه. من يخادع، من يخادع، يخادع الناس، لكن الله سبحانه لا يخدعه. كثير هم الذين اغتصبوا الأراضي، كثير هم الناس الذين أكلوا أموال اليتامى، هم الذين انتهكوا حقوق الله وحقوق الناس ثم بعد ذلك حجوا بيت الله. من أراد أن يحج فليتحلل من المظالم صغيرها وكبيرها، عظيمها وصغيرها، ثم بعد ذلك ليحج بيت الله. وأما من حج وعليه مظالم وعليه حقوق وعليه أموال أكلها، إن كان مديرا أو وزيرا أكل من أموال الأمة، فكيف يقبل الله حجه؟ لو قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يقال لا، لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام، مطعمك حرام، مشربك حرام، أكلت أموال الناس ظلما، فلا سعديك ولا لبيك، وحجك مردود عليك. إذا ما خادع الناس فلن يخادع رب العالمين، إذا ما ظلم الناس فلن يستطيع أن يقف ويبكي ويتذلل بخضوع بين يدي رب العالمين. عباد الله، يومنا هذا هو يوم الثامن من شهر ذي الحجة، هو يوم التروية، هو اليوم الكريم الذي يحرم الجميع بالحج لله رب العالمين. الكل اليوم لبس ثياب الإحرام، تلك الثياب البيضاء التي لا زينة ولا ترف فيها، ثياب هي إزار صغير ورداء لا مخيط فيها، لا بياض ولا صفرة ولا حمرة. الكل خلع المظاهر الدنيوية التي كانوا يلبسونها وبرزوا لله جميعا وحدهم، برزوا لله هناك بالرؤوس ما غطيت، وبرزوا واقفين بين يديه سبحانه وتعالى. وإذا كان الحجاج هناك قد لبسوا ثياب الإحرام، فعلى المسلمين في كل الأرض أن يتيقنوا بأنهم سيلبسون الثوب الذي يدخلون فيه ويكفنون فيه ويقفون بين يدي الله رب العالمين فيه. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، ولقد جئتمونا فرادا بلا مال ولا جاه ولا سلطان. أحد زعماء العرب وجبابرة العرب قال خوفنا محمد بالعرض الأكبر. والله لو بعثت لأبعثن أنا ومالي وأنا وأهلي وأنا وعشيرتي وأنا وقبيلتي ولا أحشر وحدي أبدا. فنزل قول الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الكل سيقف بين يدي الله فردا واحدا يسأل عن عمله وعن ساعاته وعن دقائقه وعن أيامه. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وقالوا: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ سيسأل صاحب الأربعين عاما والخمسين والمئة عام، سيسأل يوم القيامة. وقالوا: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. وقال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ يسألهم الله: يا من عاش مئة عام وستين عام، كم من الأعوام عشتها؟ وقال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ يقولون: لبثنا يوما أو بعض يوم. أعمارنا وسنيننا وأيامنا ننساها يوم القيامة ونقول: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، اسأل الكتبة، اسأل الملائكة: لبثنا يوما أو بعض يوم. نسوا أنهم أكلوا مع من أكلوا، وكأنهم ما شربوا مع من شربوا، ما كأنهم لبسوا، ما كأنهم تجملوا. فاسأل العادين، قال: بل لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. لو أنكم علمتم أنكم عشتم قليلا، ما تركتم الصلوات، ما أتيتم المحرمات، ما قطعتم الأرحام، ما تركتم الزكوات. وقال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يا صاحب العينين، يا صاحب الشفتين، يا صاحب الأذنين، يا صاحب الرجلين، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه. تكبر ونسي وعصى وتجبر وأخذ المظالم، باتوا على قلل الأجبال تحرسهم. قلب الرجال فما أغنتهم القلل، باتوا على القصور منعمين بالطعام والشراب وعليهم الجنود يحرسونهم. باتوا على قلل الأجبال تحرسهم. غلب الرجال فما أغنتهم القلل، واستنزلوا بعد عز من منازلهم إلى قبورهم. يا بئس ما نزلوا. تلك الوجوه التي كانت منعمة أضحت ترابا عليها الدود يقتتل. يا أيها الناس، على الإنسان أن يتذكر أين سيصير وكيف سيقف، وأنه سيقف بين يدي الله رب العالمين. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. عباد الله، يقول حجاج بيت الله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كيف يستطيع أن يقولها ذلك الذي شهد زورا وبهتانا؟ كيف يستطيع أن يقولها من ترك الصلوات؟ كيف يستطيع أن يقولها من ترك الزكوات؟ لبيك يا رب، أنا مخلص لك، حياتي، نفسي، دمي، عظمي، كله لك. لبيك اللهم لا شريك لك. من ذا الذي يستطيع وقد شهد زورا وأكل أموال الناس وأخذ الناس ظلما، أبطل الحق وأحق الباطل، كيف يستطيع أن يقولها لبيك اللهم لبيك؟ لا يستطيع أن يقولها إلا من حافظ على الصلوات، من ترك الخمور والمعاصي والزنا والفجور. وإلا من ارتكب المعاصي ولم يتب كيف يستطيع أن يكذب على رب العالمين؟ عباد الله، يطوف الحجاج بالبيت، يطوفون بالبيت سبعا، يقولون لله عز وجل: ربنا تركنا بيوتنا وجئنا لبيتك، تركنا ديارنا وجئنا لدارك، ربنا إذا طردنا الناس فإننا أمام بيت لا يطرد من دخل فيه، ربنا قصدنا الدار ونحن وفد الله كما قال رسول الله. يقول النبي: الحجاج والعمار وفد الله، وفد الله في ضيافة الله، إن سألوه أعطاهم، إن استغفروه غفر لهم، إن دعوه أجابهم. هؤلاء هم الذين يحجون بيت الله. يصل الحجاج بعد أن يطوفون بالبيت فيقبلون الحجر الأسود الكريم، الحجر الأسود الذي وقف زين العابدين، فلما وصل إلى عنده خر مغشيا عليه، فلما أفاق قيل: يا زين العابدين ما لك؟ قال: جئت لأستلم الحجر الأسود، فخفت أن يقول لي: يا فلان قد عصيت ربي فلا تقبلني. ذاك زين العابدين الذي كان هو البكاء الذي خشي الله خشية ما خشيها أحد مثله، الذي بكى وسبح وسجد، الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا. هذا زين العابدين يبكي حتى يخر مغشيا عليه، فكيف بالعصاة؟ كيف بالمجرمين؟ كيف بالزناة؟ كيف بشاربي الخمر؟ نسأل الله العفو والعافية. عباد الله، إذا حج الحجاج فإنهم سيقفون غدا يوم عرفة، اليوم الكريم سر خلودنا في الأرض. إذا اجتمع الناس في المؤتمرات اجتمعنا في يوم عرفة في التراب، إذا جاء الناس بالقصور فإننا نجلس في حرارة الشمس خاضعين بين يدي الملك الجبار سبحانه وتعالى. تجتمع الملايين خاضعة خاشعة موحدة، وقف النبي خاشعا لله تحت حرارة الشمس في البرد يسأل الله ويدعو الله. قولوا للناس إن سر خلود المسلمين يوم عرفة، يوم عرفة يوم لا مثيل له في الزمان أبدا، يوم عرفة الدعاء فيه مستجاب، يوم عرفة الرقاب معتقة، إنه ليس يوم يعتق فيه العباد كمثل يوم عرفة. اليوم الكريم الذي من صامه غفرت ذنوبه إذا كان مخلصا. يوم عرفة كما قال النبي، النبي يقول: لا دعاء كمثل دعاء عرفة. يستجيب الدعاء، الملايين تدعي، المليارات العشرات الآلاف كلهم سألوا الله. لا تختلط عليه الأصوات، لا تتغاير عليه اللغات، الأصوات عند الله كأنها صوت واحد، يشعرون إلى الله بالتسبيح والتكبير والتهليل. يقول الله عز وجل: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي تركوا خفض المعاش وجاءوني بين راكب وماش، يا ملائكتي انظروا إلى عبادي ملأوا البلاد تكبيرا وتحميدا وتهليلا، يا ملائكتي اشهدوا اشهدوا يا ملائكتي، لأكرمن لهم المنة ولأجعلنهم في المنة ولأدخلنهم جميعا الجنة. هذا فضل الله، هذا كرم الله. إن أحدهم حج 33 عاما، ثم قال في العام 33: ربي حججت 33 عاما، فحجة عن نفسي وحجة عن أبي وحجة عن أمي، و30 حجة لمن وقف يوم عرفة ولم يغفر له. فسمع هاتفا يقال له: يا فلان أتجود على من خلق الجود؟ أتتكرم على من خلق الكرم؟ اعلم بأن الله قد غفر لمن وقف عرفة مخلصا مؤمنا قانتا قبل أن تخلق عرفة بألفي عام. هذا فضل الكريم، هذا فضل العظيم. أحدهم جاء بمئة عبد، فلما وقف يوم عرفة أعتقهم وقال يا رب أعتقتهم لتعتقني يوم القيامة، فسمع هاتفا يقال أعتقناك أعتقناك. عباد الله، قفوا يوم عرفة هنا وصوموا وصلوا وادعوا وتوبوا وأنيبوا، واعلموا أن يوم عرفة هو أعظم يوم يمر في السنة جميعا. يوم وقف نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب في الجموع، يخطب في المسلمين، يوم عرفة أعلن النبي كلاما واضحا وقال دماؤكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. الدماء لا تسفك، الدماء التي انتهكت اليوم وصارت الثارات كما نسمع وأصبحت قطرة الدماء عند المسلمين لا تساوي بعوضة، الدماء محرمة، حرمة الكعبة كما قال النبي. والله إني لأعلم أنك أعظم حرمة، لكن دم المسلم أعظم حرمة منك. الدماء التي نسمعها كل يوم، يقتل الناس ويذبح الناس، والدماء فأهدرت ولا يعلم الناس أن قطرة الدم حرام. أعلن النبي حق الإنسان وقال دماؤكم أعراضكم. لا يحق للإنسان أن يدخل في عرض أخيه ويأكل عرض أخيه. أتى النبي إلى بعض الرجال وقد اغتابوا فقال يا فلان ويا فلان كلا من هذه الجيفة، جيفة ميتة، إنكم ما نلتم من عرض أخيكم شر من أن تأكلوا هذه الميتة. كلب قد انتفخ، هذه الدماء والأموال والأعراض حرام على المسلمين أن يدخلوا فيها. ثم أعلن أن للمرأة كيانها ووجودها لا، ما كما يقول اليوم من ينادي بخروج المرأة مسفرة سافرة متحللة، المرأة مكانها البيت، صيانتها البيت، لا تخرج متزينة متعطرة، لا تخرج المرأة وإلا فهي زانية. الإسلام وضع للإنسان حدوده وجعل الإنسان متساوون، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الإسلام. يوم وقف النبي يخطب في مئة ألف، ولكن قدرة الله أسمعت كلمات المصطفى جميع مئة ألف، ولم يكن مع النبي ميكروفونات ولا مكبرات الأصوات، وأسمع المئة الألف، ولا تزال خطبة النبي تسمعها البشرية جمعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عباد الله، يوم عرفة ويومكم هذا من أعظم الأيام. أسأل الله العلي الكريم أن يعتق رقابنا في هذا اليوم من النار. اللهم اغفر لنا وتب علينا واجعلنا من المقبولين يا رب العالمين. عباد الله، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. عباد الله، في العام التاسع من الهجرة كانت سورة براءة قد أنزلت، فخرج أبو بكر ليعلنها في مكة، وإذا بجبريل ينزل على نبينا صلوات الله عليه وآله ويقول يا محمد براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، براءة من المشركين، براءة من اليهود، براءة من النصارى، براءة من أعداء الله. يا محمد، هذه السورة لا يبلغها في مكة إلا أنت، وإذا كنت مشغول فلا يبلغها إلا رجل من أهل بيتك. فأرسل النبي عليا ليتبع أبا بكر، واستسلم أبو بكر لأمر رسول الله، وسار علي ليعلن البراءة في مكة، براءة من النفاق، براءة من الشرك، براءة من الكافرين. النبي لم يعلن البراءة في المدينة لأن المدينة كلها مسلمون، لكن مكة في العام التاسع كان فيها بعض المشركين، عندئذ تكون البراءة في مكان يتجمع أهل الكفر فيه، لا في مكان مليء بالمسلمين فتعلن البراءة. إعلان البراءة أعلنها النبي يوم وجد المشركين، فكانت البراءة من الكافرين. ولله در حزب الله، الحزب المؤمن الصادق، الجماعة الصغيرة التي أعلنت البراءة من اليهود قولا وفعلا وعملا يوم حررت الأراضي، والذي استطاعت ما لم تستطع الدول بصواريخها ودباباتها، لكن بإيمان حزب الله أخذوا الأراضي وأهانوا اليهود. واليوم يجعل حزب الله اليهود في أذل مكان، فيأخذون الأسارى ويجعلونهم ويجعلون اليهود أذلاء، وجعل اليهود والسبب في ذلك إيمان تلك العصابة الصغيرة. ولو أن المسلمين أخذوا حقنة الإيمان من حزب الله لرأينا اليهود في مشارق الأرض ومغاربها، لكن السبب تخاذل المسلمين. لكن الله سبحانه وتعالى يهيئ للمسلمين ولو ثلة صغيرة، عصابة صغيرة يرفع بها شأن الإسلام والمسلمين. فالحمد لله على أن أبقى الله جماعة ترفع بها ذكر الإيمان والإسلام. عباد الله، أيامكم هذه هي خير الأيام، يوم التروية ثم يوم عرفة، اليوم الجليل الكريم، اليوم الذي وقف فيه أحد الفضلاء في يوم عرفة فسقط من دابته وقال: اللهم إذا أردت أن تغفر لأهل عرفة فاغفر لهم ولا تحرمهم المغفرة بسبب ذنوبي. وظن أن ذنوبه هي التي ستحرم الناس من الغفران، فعلى الإنسان أن يقف يوم عرفة دليلا متصاغرا بين يدي الله، ويتوب ويصلي ويصوم ويذكر الله رب العالمين. عباد الله، ومن فجر يوم غد إن شاء الله يكثر المسلمون من التكبير، ويبدأون بالتكبير المسنون: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، الحمد لله الذي هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. يكبر المسلمون إلى عصر يوم الرابع التكبيرات المعروفة، وهي سنة الإسلام، بعد الفرائض، بعد النوافل، في البيوت، في الطرقات، في الشوارع، في الصباح، في المساء. ثم على المسلمين ما داموا في هذه البلاد، ما حجوا تلك البلاد، أن ينووا حجة الإسلام ولو كان فقيرا، فنية المسلم خير من عمله. وإذا كنا في هذا المكان فعلينا أن نعلم أن النبي قال، وأن الحجاج إذا حجوا بيت الله أول ما يصنعون يزورون النبي صلى الله عليه وآله. وإذا كنتم لم تستطيعوا الحج فإن النبي قد قال: من صلى علي صلاة فإن لله ملائكة سيارة فضلاء يبلغونني اسم من صلى علي فأرد عليه الصلاة. ولذلك إذا كنتم في هذا المكان فبلغوا رسول الله السلام، فصلوات الله عليك يا رسول الله منا واحدا واحدا،